لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. يبقى كالعادة هنبدأ نسمع الآيات واحدة واحدة بتركيز، وكل معانا والشاشة معانا وكل أماكن في العالم يبدأ. تاني الآية تاني. ألم تروا كل سمع. ألم تروا كيف سبع سماوات طباقا. نعم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نعم. والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نعم. يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الجميع يفهم مصح وسمع. يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا. لحظة واحدة خلي بالك اسمع وركز. ألم تروا مرة ثانية. ها. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. الآية 13. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الآية 17. والله أنبتكم من الأرض نباتا. الآية 18. ثم يعيدكم ويخرجكم إخراجا. نعم. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذا بالذال مش بالظاء. الذال حرف مرقق إنما الظاء حرف مفخم فلا تقلب الذال لظاء ولا الظاء إلى ذال. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوى. سوء السين مضمومة ولا سواعا، انظروا الي، ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونسرا، وقد اضلوا كثيرا، ولا تزد، خلي بالك، وقد اضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين، ولا تزد الظالمين الا ضلالا. يبقى هنا الضلال معاه ضلال، ولا تزد الظالمين الا ضلالا. نعم، ها عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا كل يقرأ معايا ومكروا مكرا كبارا العشاشات وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يبقى ننتبه بقى، نغلق المصاحف ونبدأ نسمع الآيات الأربعة. ها، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نعم، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نركز أكثر، نثبت أكثر. ألم تروا كيف خلق الله؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل والله أنبتكم من الأرض نباتا نعم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا نعم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده نعم ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ما شاء الله ممتاز صح ولا تذرن ودا ولا سواعا ممتاز ممتاز بسن المضمومة ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح خلي بالك هنا وقال إذن قال نوح الأولى دي كانت بداية الدعاء إنما هنا وقال نوح وقال نوح يبقى عطف وقال نوح رب لا تذر على الأرض يبقى قال نوح الأولانية قال نوح الآية 21 قال نوح الرب إنهم عصون يبقى خلاص ده بداية الدعاء إنما هنا وقال يبقى هنا عطف الثانية هنا عطف وقال نوح تبقى مركز معي وقال نوح الرب لا تذر تذر مش معنى الراء مفخمة والأصل في الراء التفخيم متى ترقق إن كانت مكسورة أو ساكنة قبل كسر إنما الأصل فيها التفخيم وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كلام سيدنا نوح ولا يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ده كلام سيدنا نوح عليه السلام ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي افصل اغفر علي تبقاش كلمة واحدة رب اغفر لي تلقي المشافهة الأخذ من أفواه المشايخ نلقي كما تلقينا عن مشايخنا عن مشايخهم سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما فيهوش اعوجاج. هكذا دائما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ولقد يسرنا القرآن للذكر في تيسير دون تعقيد. رب اغفر لي. إذن المطلوب القراءة الصحيحة والطلاق الصحيح دون تعقيد ودون مبالغة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين. خلي بالك هنا إلا تبارة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، يبقى هنا تذر على الأرض ديارة معها تبارة. يبقى خلي بالك، قلت في الأول الضلال مع ضلال وقد أضلوا، إنما هنا تبارى يبقى هنا تذر على الأرض، وهنا ولا تزد الظالمين إلا تبارى يعني هلاك مع هلاك. ولا تزد الظالمين إلا تبارى. نعم. إلا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولم تجدوا لهم من دون الله أنصارا. أيوه كده. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا يلد الظالمين. الجميع بقى يغلق المصاحف وكل معايا وعلى الشاشات وفي كل مكان يبدا التسميع. ها يلا. ايوه كده. هاتهم اغرقوا فادخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله انصارا. نعم. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نعم. يبقى دلوقتي انتهت السورة، انتهى الربع. خد بالك معايا وركز، عايزك تعيد لي من اول: ألم تروا كيف خلق الله؟ تسميع بقى. ها. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا. نعم. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نعم. قال ربي عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نعم. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نعم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نسينا ترتيب السور،

وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم نعم إنا قل لي سمع معي أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أسمع أسمع قال يا قوم إني لكم نذير مبين نعم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه أي الرابعة يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون الآية الخامسة قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا نعم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا سبعة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نعم ثم إني دعوتهم جهارا ها العاشرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا حديث عشر يرسل السماء عليكم مدرارا نعم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا انظر إلى يدي ما لكم لا ترجون لله وقارا انظر إلى يدي وقد خلقكم أبوارا 15 وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا نعم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا نعم والله جعل لكم الأرض بساطا الآية العشرون لتسلكوا منها سبلا فجاجا 21 قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا لم يزده ماله وولده إلا خسارا نعم ومكروا مكرا كبارا نعم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا 25 مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا نعم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نعم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي يا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ودايما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء إن شاء الله مع سورة الجن